ما يجتنبه المسلم أو المضحي في العشر من أراد الأضحية أمر أن يجتنب بعض الأمور في هذه العشر من ذي الحجة. دلت السنة على أن من أراد الأضحية يجب عليه أن يمسك عن الأخذ من شعره وظفره وبشرته منذ دخول العشر إلى أن يذبح أضحيته، ودل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي. وفي رواية: فلا يمس من شعره وبشرته شيئا. والحديث رواه مسلم من 4 طرق. هذا الأمر للوجوب عند كثير من أهل العلم، وأيضا هو نهي للتحريم: لا يمس من شعره وبشرته شيئا. هذا نهي للتحريم عند كثير من أهل العلم على أرجح الأقوال، لعدم وجود الصارف الذي يصرف الأمر فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي. هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب ولا يوجد صارف، وهكذا النهي والأصل فيه للتحريم: فلا يمس من شعره وبشرته شيئا. نهي للتحريم على الراجح لعدم وجود الصارف له. فإذا تعمد الأخذ من شعره وأظفاره، هذا من أراد أن يضحي، فقط من أراد أن يضحي، إذا تعمد الأخذ من شعره وأظفاره عليه أن يستغفر الله عز وجل، ولا فدية عليه، وأضحيته بحالها مقبولة إن شاء الله عز وجل. ومن احتاج إلى أخذ شيء من ذلك ممن أراد أن يضحي، احتاج إلى أخذ شيء من شعره ومن أظفاره لتضرره، فلا بأس ولا شيء عليه، لا إثم ولا فدية، والأضحية بحالها. ومن أخذ من شعره أو ظفره لعدم إرادته الأضحية في البداية، رأى هلال ذي الحجة ولكن ليس عنده النية في الأضحية، لكنه أراد ونوى الأضحية في اليوم 7 أو 8 من ذي الحجة، عليه أن يمسك حينها من نيته، يمسك عن شعره وأظفاره وبشرته. وهذا الحكم متعلق بالمضحي، والوكيل لا يتعلق به نهي. الوكيل من وكل شخصا أن يضحي عنه، هذا الوكيل لا يجب عليه الإمساك عن شعره وأظفاره، لأن الحكم متعلق بالمضحي الذي وكل صاحب الأضحية. أما الوكيل لا يتعلق به نهي، فمن ضحى عن غيره بوصية أو وكالة فهذا لا يحرم عليه أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته. أيضا ظاهر النهي أنه يخص صاحب الأضحية ولا يعم الزوجة والأولاد ومن في البيت، لا يعمهم، هكذا فهم سلفنا الصالح، هكذا المذاهب 4 وغيرها، أن صاحب الأضحية هو الذي يمسك عن شعره وأظفاره، ولا يعم هذا النهي أو هذا الأمر بالإمساك لا يعم أسرته من الزوجة والأولاد، هؤلاء يجوز لهم الأخذ من أشعارهم أو أظافرهم